بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 12 من دروس كتاب شرح الرحبية مع الحاشية للعلامة البقري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. قبل أن أبدأ، كنت أختم الدرسين السابقين بأصحاب العصبات، وقلت إن العصبات ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول يسمى عصبة بالنفس، والقسم الثاني عصبة بالغير، والقسم الثالث عصبة مع الغير. فعندما نقول عصبة بالنفس، يعني هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال أو ما أبقت الفروض. كل المال إذا انفرد أو إذا كان معه أصحاب فروض، أعطينا أصحاب الفروض فروضهم ثم أخذ الباقي. هؤلاء هم في الحقيقة في التعداد تماما 14. كل الوارثين من الرجال العصبة بالنفس، كل الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، ويضاف إليهم من النساء المعتقة. فالابن عصبة، وابن الابن عصبة، والأب عصبة، والجد عصبة، والأخ للشقيق عصبة، والأخ للأب عصبة، وابن الأخ الشقيق عصبة، وابن الأخ لأب عصبة، والعم الشقيق عصبة، والعم لأب عصبة، وابن العم الشقيق عصبة، وابن العم لأب عصبة، والمعتق عصبة، والمعتقة عصبة. هؤلاء اسمهم عصبة بالنفس. أما العصبة بالغير يعني بغيره فهم 4. البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب. 4 فقط، 4 أقسام. وعندنا عصبة مع الغير، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. الشيخ الآن قال: وحق أن نشرع في التعصيب. نبدأ في شيء اسمه التعصيب. بكل قول موجز مصيب، باختصار فكل من أحرز كل المال، مات وخلف أبا يأخذ كل المال، خلف ابنا يأخذ كل المال، خلف جدا يأخذ كل المال. طبعا العصوبة لها ترتيب: البنوة مقدمة على كل شيء، ثم الأبوة، ثم الأخوة والجدودة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، بالترتيب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. القرابات رأينا الأصول والفروع والحواشي، الموالي المعتق والمعتقة، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، زوجة وابن، الزوجة صاحبة فرض والابن عصبة يأخذ الباقي، زوجة وأخ، الزوجة صاحبة فرض والأخ يأخذ الباقي، فهو أخو العصوبة المفضلة. أقول لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم، وأخرهم عن أصحاب الفروض لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا اسم الفاعل منه عاصب فهو عاصب. طبعا عاصب ويوجد أيضا معصب، يعني عصب لأنه رباعي، يعصب فهو معصب. نعم. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه وضابطه، عند الناظم كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد. وأعطينا أمثلة، عم انفرد يأخذ كل المال، ابن عم يأخذ كل المال إذا انفرد، ابن الأخ يأخذ كل المال إذا انفرد. وهذا تعريف للعاصب بحكمه، والتعريف بالحكم دوري، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد. يعني إذا قلنا من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد العاصب، والعاصب من حاز، يعني بصير دور. لذلك يوجد عندنا تعريف بالحد وعندنا تعريف بالعد. كيف يكون ذلك؟ كل من ولد من أبيك وأمك هو أخ شقيق لك، هذا تعريف بالحد. بالعد أحمد وسعيد وخالد وبدرية وسعدي كذا، هدول إخواتك، هدول أشقة، بالعد. واضح؟ نعم. الآن فقال أعطانا كالأبي والجد وجد الجد والابن عند فقر قربه والبعد، الابن وابن الابن، نعم، والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم بنو الإخوة بنو الأعمام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل لما أذكره سميعا. أقول العاصب بنفسه هو الأب، والجد أبوه. لماذا قال والجد أبوه؟ لأن الجد أبو الأب عاصب، الجد أبو الأم جد فاسد لا يرث من ذوي الأرحام وإن على، وهو المراد بقوله وجد الجد، يعني إذا انفرد. والابن وابنه وإن سفل، وهو المراد بقوله عند قربه والبعد، يعني ابن ابن ابن كيفما ابتعد إذا لم يوجد غيره فهو الوارث. والأخ لأبوين يعني شقيق، أو لأب، وابن الأخ لأبوين، ابن الأخ الشقيق أو لأب. والعم لأبوين أو لأب وأبناؤهما، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وهو المراد بقوله والأعمام. والمعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه. وقوله وهكذا بنوهم جميعا، أي وابن العم لأبوين وابن العم لأب وابن المعتق. وفيه نوع قصور، حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم. فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر إجماعا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ولمفهوم قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني ولأبيه الباقي، أي ولأبيه الباقي. وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أول قاعدة نأخذها في حل كل مسائل، فما بقي فلأولى رجلين ذكر، متفق عليه. قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني عندي الآن عم وعندي عم أب، من الذي يكون وارثا؟ العم، عم الأب بعيد، مو عم لأب، عم بعيد. نعم. عندي ابن وعندي ابن ابن، من الوارث؟ الابن. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، عندي النسب شطران، شطر من الأم وشطر من الأب. من كان في نسبه من طريقين أولى ممن كان في طريق، فالأخ لأبوين أقوى من الأخ لأب، والأخت لأبوين أقوى من الأخت لأب. في العصبات لا يوجد أخوات، إذن ماذا نقول؟ دائما العم لأبوين أقوى من العم لأب، الأخ لأبوين أقوى من الأخ لأب، هذا إذا كان من الطرفين. ابن العم الشقيق أقوى من ابن عم لأب، ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشرط بشطر، شطر يعني النصر، قسمت التفاحة شطرين. نعم. أقول تقدم أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال أو ما أبقت الفروض، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة من العمومة. اجتمع عم لأب وعم شقيق، من يأخذ؟ عم الشقيق. بالإخوة أخ لأب وأخ شقيق، أخ الشقيق. فإنهم إن كان بعضهم أقرب، إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد، فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب. فالابن أمثلة هذه يحجب ابن الابن لأنه أقرب درجة لمن؟ للميت. وكل ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه، يعني ابن ابن ابن وعندي ابن ابن ابن ابن، أيهما أقوى؟ ابن ابن الابن أقوى. من عدهم كم واحد؟ صاحب ثلاثة أقوى من صاحب الأربعة، وصاحب الأربعة أقوى من صاحب، يعني بالتعداد في النسب إلى الميت. والأب يحجب كل جد، وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد. إذن نحن الأب، الجد أبوه، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، لذلك الأب يحجب الجد، والجد يحجب أبو الجد، وأبو الجد يحجب جد الجد، وهكذا. والأخ يحجب ابن الأخ لأنه أقرب إلى الميت، والعم يحجب ابن العم، وكل ابن أخ وابن وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته، وكل ذلك بالإجماع. وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد، لأن الحظ هو النصيب. نعم. قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ، كان يكفي. ماذا قال؟ ولا نصيب. نعم. كما نقول مثلا فلان لا يتكلم ولا يبوح بكلمة، طيب نفس الشيء. نعم. فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة. فانظر إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأم وأب، والآخر يدلي بأب فقط، فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب إجماعا، وهو مراده بالبيت الثاني. فالإرث للشقيق وحده، وإنما يكون ذلك في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. وفهم منه أنهم إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأبين، فليس بعضهم أولى من بعض، يعني ما في كبير أولى من الصغير، كلنا إخوة أشقاء، عند ذلك يتساوى الأمر في عددنا. نعم. بل يشركون في الإرث بينهم بالسوية، وهو كذلك إجماعا كالبنين وكبنيهم. عندي في المسألة خمسة أبناء، أصل المسألة من خمسة، عشرة أبناء من عشرة، عشر أبناء ابن من عشرة، وهكذا، فيهم ذكور وإناث، بالذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة، وسيذكر بعضه في باب الحجب. وجهات العصوبة ستة: البنوة، إذا كان الآن أقرب الناس إلى الميت عصب من؟ الابن، لأنه لو وجد ابن وأب الأب يتحول إلى صاحب فرض. الآن أب وجد، الأب ماذا يفعل؟ يحجب الجد. الجد والإخوة يتقاسمون ولهم أحوال، أب وجد وإخوة، الأب يحجب الجد والإخوة، إخوة وبنو الإخوة، الإخوة يحجبون بني الإخوة. إذن بنوة أبوة جدودة وأخوة في درجة واحدة، ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن والأخ مع الإناث، يعني ابن وبنت وأخت وأخ، لكن صار عندي الآن ابن وبنت، وابن ابن وبنت ابن، وأخ شقيق وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأب. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبا. لا يوجد عندي امرأة اسمها عصب إلا التي منت بعتق الرقبة. واحد قالت لإنسان مثلا: أعتقتك، وبعد أن أعتقته تزوجته ولا يوجد أحد، ماذا تأخذ هذه الزوجة؟ عصب، تأخذ كل المال، ما جاءه ولد. أعتقت الزوج ومات الزوج، أعتقت الزوجة ثم تزوجته ثم مات عمال، من يرثه؟ المعتقة، هي زوجة. فإذا أعطيناها زوجة بصح تأخذ من طرفهم بصح، لكن من طرف نكاح ومن طرف عصبة، صاحبة فرض الربع والباقي عصبة، أعطيناها عصبة مرة واحدة بكف. نعم. وليس في النساء طرا أبدا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أقول: لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع يذكر العصبة بغيره، والعصبة مع غيره. فالعصبة بغيره هن أربعة: البنت وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب. فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر، والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخ للأب يعصب الأخت للأب كذلك، وهو المراد بقوله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة أو مجازا. يكون واحد ماشي مع ولد صغير يقول له: ابني، ابنك ابنك ابن ابني، يعني صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو ابن عبد الله. نعم، هذا في المجاز يسمى ابن. والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ للأب قطعا، والمراد بالابن والأخ الجنس. نعم، حتى يشمل المنفرد والمتعدد، يعني ابن اثنين ثلاثة أربعة، خلاص جنس الابن. وقوله: مع الإناث، أي مع البنات وبنات الابن والأخوات المساويات. كل منهم، أي كل واحد منهم يعصب الإناث المساويات له في القرب والإدلاء. ومعناه أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه، شلون يعني بنت عمه؟ مات الجد وعنده عدة أولاد، أولاده ماتوا في حال حياته، من ورثه؟ أولاد الأولاد. أولاد الأولاد عندي ابن ابن، من واحد ابن ابن، من ثاني بنت ابن، من ثالث ابن ابن، من الرابع بنت ابن. هؤلاء أحيانا للواحد قد يكون له ابن وبنت، يبصير عنا إخوة، إذا كانوا من أخوين من عم بيكونوا أولاد عم، وهكذا. كما يعصب أخته، يعني ابن الابن بيعصب، يعني ابن سعيد بيعصب بنت سعيد، كما ابن سعيد بيعصب بنت خالد، لأنه سعيد وخالد إخوة. نعم. كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابنين فوقه إن لم يكن لها فرض. يعني عندي بنت وعندي بنتين أخذوا الثلثين، بنت ابن هل تأخذ شيئا؟ لا. في ابن ابن ابن، هذا ابن ابن مبارك قلت له تعال عندي تسلم لي يلا بعطيك باخذ انا وياك الثلث الباقي، انا لحالي ما حاخذ شيء لانه نصيب البنات انتهى، وجودك ولو كان ابن ابن ابن ما بيضر، برفع عقل عندي وناخذ للذكر مثل حظ الانثيين بياخذوا الثلث الباقي. نعم، لذلك سموه مبارك وان شاء الله المال بيبارك كثير يعني. نعم، كذلك يعصب بنت ابنين فوقه إن لم يكن لها فرض. أما لو كانت بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، انتهوا، هو يأخذ عصب لوحده بعد ذلك. بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين. وأما العصب مع غيره فهي الأخت فأكثر، شقيقة كانت أو لأب أو مع البنت أو مع بنت الابن فأكثر، ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو لبنات الابن الثلثين وما فضل للأخت أو للأخوة. يعني الآن عندنا الأخت فأكثر إذا كانت في بنت أو بنات وأخوات، بنت أخت نصف ونصف، النصف الأول فرضا الثاني عصبة بالغير، بنتين وأخت تلتين وعصبة، 20 بنت تلتين و50 أخت عصبة، يعني ما بيهمنا العدد. نعم، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو لبنات الابن الثلثين وما فضل للأخت أو الأخوات المتساويات بالعصوبة، لحديث ابن مسعود السابق. وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبة، منضل من قلهم الأخوات مع البنات عصبة، بيجي بعض الناس بيقول البنات مع الأخوات عصبة، مين أقرب؟ البنات. نبدأ بالبنات أولا، مع إذن الأخوات مع البنات عصبة، البنات هن اللي بياخذوا الأصل بعدين العصبي بياخذوا من الأخوة. نعم، وقوله وليس في النساء طرا عصبة يريد العصبة بنفسه، فإنهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها وباقي الإناث صاحبات فروض. وقوله طرا بفتح أو طاء وتجديد طرا معناها قطعا أي بلا خلاف، وبضم الطاء وتجديد الراء معناها جميعا. وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا ما قاله الشارح. نعود إلى ما قاله المحشي على ذلك. يعني لا أتصور الآن إلا الكلام سيكون يعني كلاما عاما، ولذلك سنسرده إذا وجدنا شيئا نتكلم به. باب التعصيب، سيأتي في الشرح أنه مصدر عصب بالتجديد، والعاصب لغة قرابة الرجل لأبيه، سموا بهم لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، ولذلك سميناه عاصب، عصبوا من عصبة فجاء عاصب، بينما عصب يأتي معصب. نعم، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم، وقيل لتقوي بعضهم ببعض من العصب بسكون الصاد المهملة وهو المنع والشد والشد، يقال عصبت الشيء عصبا أي شددته، والرأس بالعمامة شد، عصبت الرأس بالعمامة شددته، ومنه العمائم يشد بها الرأس من جوانبه الأربع، فالآباء جانب والأبناء جانب والإخوة جانب والأعمام جانب. وأما اصطلاحا فأصح ما عرف به بالحد، أو فأصح ما عرف به بالحد ما قاله شيخ الإسلام: العاصب بنفسه كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. الابن ما في بينه وبين الميت أنثى، ابن الابن بينه وبين الميت ابن، الأب هو الجد بينه وبين الميت من، العم بينه وبين أب جد عم، أب جد أخ، وهكذا أب جد أخ ابن أخ وهكذا. فدخل في قوله كل ذي ولاء الذكر والأنثى التي باشرت العتق، ودخل في قوله وذكر الزوج، وخرج بقوله نسيب، يعني دخل الذكر من جهة لكنه خرج عندما قال نسيب، فهذا من النكاح وليس من النسب، وخرج بقوله ليس بينه وبين الميت أنثى ولد الأم. والعاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر، والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى. ومع أصحيته اعترض على التعريف، اعترض على التعريف الثلاثة بإدخال كل فيها، فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لأفرادها، والتعريف بالكلية مناف ذلك، ويجاب عن ذلك بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالأفراد فأدخلوا كل المفيدة للإحاطة والشمول. يعني في التعريف مثلا الإنسان ما تقول كل حيوان ناطق، خلص الحيوان الناطق. فلماذا هنا أدخلوا كل؟ يعني لأنه في الحقيقة هنا لا يوجد كما قلنا إلى الترتيب، رجل مثلا ابن ابناء ثلاثة أربعة خمسة، لذلك قال كلهم سيشكلون، الواحد يشكل عصبة، اثنان يشكلون عصبة، ثلاثة يشكلون عصبة. نعم. قوله وحق أن نشرع هو بفتح أوله أي وجب، وأما بالضم فمعناه الشروع في الشيء والأخذ به، وقيل إن معناه طلب ما لا بد منه، لأنه وعد به فيما سبق بقوله فرض وتعصيب على ما قسم، وقوله في التعصيب أي في أحكامه والإرث به. قوله بكل قول موجز أي مختصر، لأن الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها. ولما كان الاختصار مظنة الوقوع في الخلل بترك شيء من المعاني لشدة المحافظة على تقليل اللفظ، فربما يتوهم وجوده في نظمه، دفعه بقوله مصيب أي ليس بخطأ، وهو اسم مفعول أي مصاب فيه، فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، ويستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول. تقول إن الله على كل شيء قدير أي قادر، اسم فاعل. أسعفت رجلا جريحا أي مجروحا، اسم مفعول فاعل. قوله فكل من أحرز كل المال إلى آخره، والحاصل أنه على ثلاثة أقسام كما نبه عليه المصنف: عاصب بنفسه وعده بقوله كالأبي إلى آخره، وعاصب بغيره وعده بقوله فيما يأتي والابن والأخ مع الإناث، وعاصب مع غيره وذكره أيضا بقوله والأخوات إن تكن بنات إلى آخره. قوله من القرابات جمع قرابة، والمراد بها الأقارب، لأن القرابة صفة للأشخاص وليست مرادة هنا، وإنما المراد هنا الأشخاص يعني الأقارب وليس صفة القرابة. قوله فهو أخو العصوبة أي صاحبها، والضمير في قوله فهو راجع لكل من قول فكل من أحرز، المفضل أي على غيرها من بقية العصبات، أو المفضل على الفرض. وقد اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيهما أقوى، أيهما أفضل وأقوى على قولين. جوز الشيخ ابن الهائم بأنه بالفرض أقوى، لأنه ألحق الفرائض لأنه بدأ به لتقدمه ولعدم سقوطه بضيق التركة ولو عالت، يعني سيأتي معنى العول. وجوز الرشيدي في شرح الجعبرية عكسه، لأنه به يستحق كل المال، ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه، لكن لو وجد الأب لوحده لأخذ كل المال، الابن أخ يأخذ كل المال لئلا يسقطه القوي. ولهذا كان أكثر من فرض من فرض له الإناث، وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكور، فالأصل في الذكور التعصيب والأصل في النساء الفرض، فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى، وهذا هو المعتمد. قوله فلأولى رجل ذكر إنما أتى به ليفيد أن المراد بالرجل الذكر، لأن الرجل أصالة هو الذكر البالغ من بني آدم وليس مرادا، وحينئذ فالذكر أعم مما قبله. يعني أحيانا يقال، وقد ورد في كتاب الله عز وجل كلمة رجال وتعني تدخل النساء في داخلها، في بيوت أذن الله أن ترفع، نعم، لا عند ذلك فيها رجال. طيب هذا الرجال ما هؤلاء فيها أيضا والنساء يقومون بذلك، صحيح؟ نعم، يعني ليس المراد فقط الذكور، ولذلك عمم بقوله الرجل الذكر. وفي رواية فلأولى عصبة ذكر، يعني أحيانا لا نرى بعض النساء تقوم بعمل أقوى من الرجال. أعطيكم على سبيل السرعة مثالين. عمة النبي عليه الصلاة والسلام صفية كانت تحرس النساء في غزوة الخندق، وعندما مر يهودي وخافت على النساء حملت عمودا، عمود كالذي يوضع في وسط الغرفة، وحملته بيدها ورمته على اليهودي فقتلته. ما بكف في حمل وتوجيه وإصابة وقلب حاضر. أم سليم تضع الخنجر على بطنها، ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر. قال وما تصنعين به؟ رسول الله يكلمها. قالت أجأ به بطن من أرادني بسوء. يسترجي واحد يقرب، نعم طالع له كرشه. فعلا نساء أسماء. قال يا أمه إني أخاف ولدها. قال يا أمه عبد الله بن الزبير أخاف أن يمثلوا بي بعد أن يقتلوني. قالت له وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. خلاص انذبحي، تحس الشاة انها بتتقطع عند اللحام، خلاص يفعلوا ما شاء. روح خلاص، ذهبت الى بارئها، اخذت الشهادة. ام تتكلم ذلك مع ابنها موعدة، يعني هذه اضعاف مضاعفة مما يقوله الغير. نعم، يعني انا اريد ان اتكلم الان على كلمة احيانا موقف رجولي يشمل احيانا بعض النساء. وفي رواية فلأولى عصبة ذكر، وعلى هذا فذكر أخص مما قبله فتأمل. والشرح وإن ذكر هنا ذكر هنا الرواية الثانية فستأتي الأولى في كلامه، وقال فيه متفق عليه. قوله والتعريف بالحكم دوري، أي كما هو معلوم عند العلماء، ووجه أنه يلزم عليه أن معرفة العاصب متوقفة على معرفة حكمه، ومعرفة حكمه متوقفة على معرفته، ويجاب بأن هذا يقال لمن يعرف أحد الأمرين دون الآخر. العلم معرفة المعدوم. قوله وإن سفال، هو بفتح الفاء وضمها، سفل سفل لكن سفل أيضا، كأن الفتح أصرح يعني. نعم، قوله وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن المعتق، وليس كذلك، بل يقال إن الناظم رحمه الله أتى أولا بكاف التمثيل إشارة إلى عدم استيفاء الأفراد، فلو ذكر باقي عصبة المعتق للزم عليه ضياع كاف التمثيل. قوله فكل واحد من العصبات إلى آخره، ظاهر كلامه يقتضي أن الابن يساوي من ذكر في هذا الحكم، وليس كذلك، بل إن الابن لا يسقط من الميراث أصلا بخلاف باقي العصبات. طبعا نحن مر معنا خمسة لا يسقطون بها، الزوجان والأبوان وولد الصل، حب تعدهم خمسة ستة نفس الشيء. نعم، يعني إذا قلت ولد بيشمل ذكر وأنثى، والزوجان بيشمل ذكر وأنثى، زوج وزوجة. نعم، فيساويهم في كونه إذا انفرد حاز جميع المال، ويأخذ ما أبقت الفروض، ويخالفهم فيما إذا استغرقت الفروض التركة، فإنه لا يسقط، وبقية العصبة يسقطون عند ذلك. قوله لقوله تعالى أتى بالآيتين والحديث على هذا الترتيب نظرا لما ادعاه من حيازة جميع المال إذا انفرد، وأخذ ما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض. فالآية الأولى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، نعم، دالة على أخذ العاصب جميع المال إذا انفرد، والثانية وورثه أبواه فلأمه الثلث دالة على أخذ الباقي إن كان هناك صاحب فرض، لكن دلالة الأولى بالمنطوق والثانية بالمفهوم. وأتى بالحديث لأنه صريح في أن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، وأيضا مفهوم قوله في الحديث فما بقي أنه إن لم يبق شيء سقط العاصب، ففيه الدلالة على الحالة الثالثة بالمفهوم. فائدة: لو اجتمع بنو ابن أو بنو إخوة أو بنو أعمام في درجة واحدة فالمال أو الباقي بعد أصحاب الفروض بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم، لكن لو اجتمعوا جميعا من الذي يأخذ المال؟ بنو الابن. وإذا اجتمع بنو الابن وبنو الأعمام، بنو الإخوة وبنو الأعمام أيضا يأخذ بنو الإخوة، نعم، إذا في الترتيب بنو الابن أولا، بنو الإخوة ثانيا، بنو الأعمام ثالثا. فلو مات شخص وخلف أربعة بني ابن، واحد من ابن وثلاثة من ابن آخر، فالمال والباقي بينهم على أربعة، يعني الآن من عدهم إحنا كأنهم من أب واحد، نعم. ولا تقل للأول نصفه وللثالث، هذه المسألة إنما نفعلها في ذوي الأرحام، ماذا يأخذ الأصل بعد ذلك نوزع أصله على أولاده، من يأخذ أقرب الناس إلى الميت ثم نوزع أصله على أولاده. فمثلا يعني بنتي في ذوي الأرحام، واحدة خلفت بنت واحدة خلفت بنت وابن، فبنت بنت لا ترث، وابن بنت وبنت ابن هذول اثنين من بنت واحدة لا ترث، نحذف الطرف الأول، أصل المسألة بنتين إلهن التلتين، كل واحد يأخذ واحد واحد ويرد عليهم الواحد، نحذف ثلاثة بصير اثنين، صار كل واحدة إلى النصف، بنت البنت الأولى تأخذ النصف، والابن والبنت بتقاسموا النصف أثلاثا، هو بيأخذ ستين وهي بتأخذ سدس. في هنالك يختلف، نعم، لأنهم تلقوا الميراث عن الميت لا عن آبائهم، بينما الذين أخذوا عن آبائهم كل واحد يأخذ حصة أبيه، نعم. وكذلك القول في بني الإخوة وبني الأعمى. قوله وما لذي البعد مع القريب، أي ليس لصاحب الدرجة البعيدة مع صاحب الدرجة القريبة إرث، وإن كان قويا لحجبه بالأقرب منه درجة، وإن كان ضعيفا كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، صحيح هذا قوي لكن الدرجة، نعم، إذا نحن ننظر الدرجة، فلذلك إذا كان أقرب درجة هو الذي يأخذ، إذا استووا في الدرجة من أكثر قوة، نعم. فلا قال كابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، فلا شيء للثاني مع الأول إجماعا لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول. فائدة: ما هذه حجازية، وما لذي البعدة، نعم، ولذي البعد خبرها مقدم وجاز تقديمه لكونه جارا ومجرورا. الأصل في مال حجازية ألا يتقدم اسمها على خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ما هذا بشرا، إذا كانت تميمية لا تعمل تكون نافية فقط فنقول ما هذا بشر، لكن القرآن جاء باللغة القويمة ولغة أهل الحجاز فقال ربنا ما هذا بشرا ما هن أمهاته، نعم. قال ومن حظ اسمها مؤخر وهو مجرور بمن الزائدة لتنصيص العموم، لأن النكرة في سياق الآن النفي ماذا تفيد؟ العموم، نعم. وسوغ زيادتها سبق النفي وكونها مجرورة نكرة، ومع القريب في محل نصب على الحال. قوله ذكر في هذين البيتين أي فإن استويا أو استووا في الجهة والدرجة والقوة اشتركا. اثنين أبناء أخ شقيق، هذا ابن أخ شقيق وهذا ابن أخ، استووا في الدرجة استووا في القوة، عند ذلك يتقاسمان المال كل واحد مثل الآخر. وإن اختلفا في شيء من ذلك حجب بعضهم بعضا. وما ذكره الناظم قاعدة ذكرها الجعبروي في بيت واحد حيث قال، هذا البيت هام جدا، يعني اجعلوا خط تحته وهذا تحتاجونه دائما، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعده وبعدهما التقديم بالقوة جعله. إذن أول ما تنظر ماذا تنظر؟ إلى الجهة، جهة الأخوة أقوى من جهة بني الأخوة، جهة بني الأخوة أقوى من جهة العمومة، جهة العمومة أقوى من جهة بني العمومة، جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة، جهة الأبوة أقوى من جهة الجدودة والأخوة، جهة الجدودة والأخوة أقوى من جهة بني الأخوة. هذا جهة. أما بعد ذلك إذا صاروا من جهة واحدة ننظر في شقيق لأب أيهما أقوى؟ الشقيق أقوى. أي التقديم يكون بالجهة أولا من الجهات الآتي ذكرها، ثم بالقرب إلى الميت، ثم بالقوة، أي الشقيق مقدم على الذي للأب. وقوله وجهات العصوبة ستة، بناء على أن بيت المال غير منتظم، يعني قال بنوة أبوة جدودة وأخوة، بنو الأخوة عمومة بنو العمومة ثم الولاء، لا ولاء الآن فيه ولا بيت ما، نعم، ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. وأما عند الحنابلة فستة بإسقاط بيت المال، يعني الخلاف في طريق العد لا في المعدود، إن عمومة بنو عمومة واحد، أن ما في بيت مال كتبنا بيت المال وبيت مال ما في، ما استفدنا شيء، نفسه كتبنا ولاء وما في ولاء، نعم. وأما عند الحنابلة فستة بإسقاط بيت المال، وأما عند الحنفية فخمسة فقط. لماذا؟ لأنهم يجعلون الجد أبا، ومن هنا لا توجد جهة جدودة عنده. البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، لكن العمل في أكثر الأمصار على أن على قول الشافعية الجد والإخوة، نعم، والقانون يأخذ بذلك أيضا بإسقاط بيت المال وإدخال الجد، وإن علا في الأبوة وبني الأخوة في الأخوة. فإن اجتمع في شخص جهتا تعصيب ورث بأقواهما، كابن هو ابن ابن عم، شلون ابني بده يكون ابن ابن عمي؟ هينة ما فيها شيء. امرأة تزوجت بابن عمها، صح؟ ابنها ما يقربها، ابنها وابن ابن عمها، صحيح؟ امك متزوجة، ابوك ابن عمها لامك، انت شو بتقرب لامك؟ يا ابنها مباشرة يا ابن زوجها، اللي زوجها هو ابن عمها، يعني ابن ابن عمها، صح؟ واذا اخذ ابن ابن عم ابوها بصير ابن ابن ابن عم ابوها، بس لا تسب ابوها. نعم. فأيهما يرث؟ كابن هو ابن ابن عمه. في فرق عنا هالمسألة بتفيدنا بحالة واحدة، واحد مات أبوه بده يزوج أمه، بجوز؟ بجوز. إذا كان هو ابن ابن عمها عصبة بجوز يزوجها، أما الابن ليس وليا على أمه، بالعمومة بصير. نعم. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرضين، ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس. واحد تزوج أمه عند المجوس، جاب منها بنت ابن، هذا الابن ابنه ولا أخوه؟ ابنه من حيث الزواج، وأخوه لأنه جنب بطن واحد هو من أمه، صح؟ نعم. طبعا هذا ما عندنا صورة عند الإسلام، قام جابوا لنا صورة من عند المجوس. افترض واحد مجوسي جاء إلينا وكان أسلم، ماذا نفعل؟ ممكن أم لا؟ لا تستغربوا، في الأمس جاءني إلى المسجد رجل متزوج ببنت أخيه ومر على الزواج أكثر من 50 سنة بالأمس يا إلى هنا، وقلت ينفسخ النكاح مباشرة مجرد العلم، وعندهم أولاد وأولاد أولاد وأحفاد وأصهرة وكناين وإلى غيرها. نعم، هذا كله من عدم السؤال. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض، ولا يكون ذلك إلا في نكاح المجوس وفي وطء الشبهة، فيرث بأقواهما لا بهما على الأرجح. شلون وطء شبهة؟ يعني أحيانا من الممكن أن يطأ الرجل أخته خطأ مثلا بسبب من الأسباب، أحيانا ممكن يكون اختلال بالعقل، ممكن عدم كهرباء، ممكن نايمة في فرشته، ممكن كذا ألف شغلة، يعني بصير نعم استماع أصوات يعني يحكم. فهذا لما وطئ على أنها زوجة فسيدي ولد، في نفس الوقت يعني صار في له جهتين، هو ابن الأخ وبنفس الوقت ابن، هو بالنسبة له خال، يعني شوف بصير يعني أحيانا نعم. فيرث بأقواهما لا بهما على الأرجح. أعطينا مثال إحنا أوضح، يعني هذه أمثلة ما بتصير إلا بالشبهات وعند المجوس. نعم، والقوة بأحد أمور ثلاثة. الأول أن تحجب إحداهما الأخرى، كبنت هي أخت من أم، كأن يطأ أمه، مثل ما أعطينا المثال المجوس. الثاني أن تكون إحداهما لا تحجب، كأم أو بنت هي أخت من أب، كأن يطأ بنته. نعم، من حيث يعني عندما يطأ بنته في هذه الحالة كصارت هي بنته وبنفس الوقت هي بنت، صارت يعني كأن يطأ بنته، كان كأم أو بنت هي أخت من أب. قد يطأ مثلا امرأة على كل حال، هذه الأمور الثلاث الأمور كلها يعني فقط من التقسيمات اللي بيسموها فرضيات عقلية. لما ما وجدوا شيء صاروا يجيبوا واحدة مجوسية واحدة يهودية واحدة، في بعض اليهود يتزوج الرجل ببنت أخيه أو يتزوج مثلا البنت بخالها، يعني هذا بيقول نحن أولى بها. نعم، الثالث أن تكون إحداهما أقل حجبا، كجدة أم هي أخت من أب، كأن يطأ بنت بنته فتأتي منه ببنتين، فلو كانت الجهة القوية محجوبة ورثت بالضعيف. وقد يجتمع في الشخص جهتا فرض وتعصيب، كابن عم هو أخ لأم، شلون بده يصير أخ لابن عمي وهو أخ من أمي؟ مات أبي اجى عمي يتزوج امي، ولدت ولد وامي ولدت من عمي، ولا من حيث الام اخوي من امي، ومن حيث العم هو ابن عمي، صح؟ نعم، دبرها. او زوج، نعم، فيرث بهما حيث امكن، زوج ابن عم بصير. نعم، قوله ثم العمومة، جعل أولاد الأعمام داخلين في الأعمام بخلاف أولاد الإخوة، لأن الإخوة لما شاركوا الجد وأولادهم لم يشاركوه، جعل الإخوة والجد جهة واحدة وأولاد الإخوة جهة واحدة، هذا ما في خلاف عنه. قوله والأخوات إن تكن، أي توجد فهي تامة، يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر، وبنات اسمها، وإنما كانت الأخوات مع البنات عصابات، لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا أو بنتا ابن وأخوات، وأخذت البنات الثلثين، فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأب الأولاد أو أولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب، فجعلنا عصبات ليدخل النقص عليهم خاصة. يعني هلأ لو كان عندي أنا بنتين بياخذوا التلتين، إذا بدي أقول أختين بياخذوا التلتين كمان، لحتعول المسألة. لو كانت من ستة تلتين أربعة وأربعة بتعول لثمانية ساعتها، صح؟ لكن هذا العول نقصنا البنتين للنصف، وأيهما أقوى؟ البنات أقوى من الأخوات. لذلك قلنا لتبقى البنات على نصيبهن ثلثة، وبعد ذلك تأخذ الأخوات عصبة مع الغير، وبذلك لا تنقص الأخوات لا تنقص البنات من نصيبهن شيئا على الإطلاق. قال إمام الحرمين: وليس مراد الفرضيين بقولهم الأخوات مع البنات عصبات الجمع فقط، حتى لا تكون الأخت الواحدة مع البنت عصبة، بل الألف واللام في الجمعين للاستغراق، فيتقدر الحكم بجميع الأفراد على جميعها. يعني بنت أخت، الأخت عصبة مع بنتين أخت، بنتين أختين، نفس الشيء تماما، وهكذا. وإذا ثبت ذلك في الأفراد فيثبت في غيرها، في الأفراد، في المثنى، في الجمع، كله واحد. وقيل الألف واللام للجنس، فحينئذ النصف الذي تأخذه الأخت مع البنت تعصيبا لا فرضا تأما. يعني لا نقول نصف بنت ونصف أخت، ماذا أقول؟ نصف عصبة. لأنه إذا قلت نصف معنى ذلك لو صاروا تلتين بعدين مشكلة، صح؟ بدنا نقول عصب. تتم: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا ومن بعدهم من العصبة. وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب، فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبة. لكن هنا أنا أحب أن أشير أن طبعا هذا لا تحتاج إلى هذا الإشارة، لأنه إذا قلنا مع البنت أكثر شيء بنت وأخت لح تأخذ النصف، يعني تحجب إلى النصف، وهي لح يطلع لها دائما أقل من النصف، نصف فأقل. أحسن حالات ماذا تأخذ؟ النصف. بنت وأخت، في أكثر من ذلك بنتين صار إلى التلت، إذا كانوا أكثر من أخت بنت آسموا التلت الأخير. نعم. قوله معصبات بفتح الصاد لف ونشر مرتب، وبكسرها إن جعلت الضمير الأول راجعا للبنات والثاني للأخوات لف ونشر مشوش، والمعنى واحد. يا ترى البنات عصبوا الأخوات ولا الأخوات يعني معصبات؟ معصبات هي مع البنات، فبين معصبات وبين معصب. الأخوات معصبات مع البنات ولا معصبات؟ نفس الشيء. نعم. قوله: وليس في النساء، أي ليس فيهن عصبة من نفس إلا من باشرت العتق بنفسها. إذا باشرت العتق قالت له أنت حر أو أنت حرة ترث المال إذا لم يكن أحد، لا من نكاحين أو من نسب. فإذا وجد من نكاح أو نسب نعطي صاحب النكاح ثم هي تأخذ عصب، فإذا وجد مع صاحب النكاح نسب ليس لها شيء. فائدة: ذكر بعض العلماء هنا لغزا عظيما ناظما له. قاضي المسلمين انظر لحالي، واحد عبد حاكي القاضي، وأفتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعدي، كيف حال النساء بعد الرجال؟ صير الله في حشايا جنينا، لا حر لا حرام بل هو بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إن يكن من رجالي، ولي الكل إن أتيت بميت. هذه قصتي ففسر سؤالي. إذن تقول مات زوجها وهمها فقد بعلها، يوجد في الحشايا جنين، هل هو ليس بحرام بل هو بوطء حلال هذا الجنين، لي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي ولي الكل إن أتيت بميت. هذه قصتي ففسر سؤال. الجواب أن يقال هذه امرأة اشترت رقيقة وأعتقته، شو صارت؟ معتقة. إذن هي عصبة، لذلك عندما ترث الكل ينبغي أن تكون عصبة ولا تصور إلا في المعتقة. ثم تزوجت به، هذا الذي أشرت إليه في داخل الدرس، فحملت منه ثم مات وهي حامل منه. فإن وضعت أنثى فلها النصف. مين؟ الأنثى، البنت. وهي كونها معتقة هي زوجة ومعتقة، تأخذ النصف الباقي. ماذا قالت؟ فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجالي. يعني إذا جئت ولد فزوجة وابن، ثمن وعصب. نعم. ولي الكل إن أتيت بميت. إجا الولد ميت، الميت كأنه لم يأتي، فهي معتقة تأخذ كل المال. هذه قصتي ففسر سؤالي. فسر السؤال. نعم. فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضا والباقي تعصيبا لأنها معتقة. وإن كان المولود ذكرا فلها الثمن لأنها زوجة خلفت ذكرا، والباقي للولد تعصيبا. وإن يكن الحمل ميتا أخذت جميع المال تعصيبا وفرضا، بكف تأخذ تعصيب. نعم. لأن لها الربع فرضا بالزوجية والباقي بالولاء تعصيبا. ليش قال فرضا وتعصيبا؟ لأن قوة الزوجية أقوى من قوة الولاء. نعم. حيث لا وارث له من النسب. هذا نكون قد انتهينا تقريبا. نحن عندنا باب بعد ذلك يعتبر من أهم الأبواب، وهو باب الحجب. ونحن من خلال الدراسة وجدنا أن الحجب ضروري، ولذلك لا يمكن لإنسان أن يفهم يعني طريقة الفرائض إذا لم يفهم الحجب. يعني ينبغي عليه أن يعرف أن الإخوة لأبوين يحجبون الإخوة لأب، أن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، هذا ما تكلمنا. لكن هذا الحجب باختصار يسموه ثلاث: حجب حرمان وحجب نقصان. أحيانا وجود شخص ينقص الإرث من شيء إلى شيء. الأم لها الثلث، وجد ولد صار السدس، وجد عدد من الإخوة صار السدس. الزوجة لها الربع، وجد ولد الثمن. الزوج له النصف، وجد ولد له الربع. هذا بيسموه حجب نقصان. في عنا حجب حرمان. نعم. طبعا إما أن يكون حجب جهة بجهة، وهو كحجب مثلا ابن الابن بالابن، كحجب ابن الأخ بالأخ، كحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، كحجب ابن العم بالعم، وهكذا يعني بشكل عام. كحجب الأب للإخوة، كحجب الأب لابناء الإخوة، كحجب الأب للجد، هذا كله بيسمى حجب حرمان. نعم. هذا الشيء هام جدا، كيف نرتب هذه الأمور؟ إن شاء الله سيكون هذا بحثنا. تقريبا بعد هذا البحث بقيت المسائل التطبيقية، ستأتينا المشركة والأقدرية وطريقة الحساب والخنثى والحمل، كل هذا تطبيق على ما أخذناه، ما بقي شيء جديد، وإنما ما بقي عمليات حسابية، إلا ما نستثني من أحوال الجد والإخوة، فلهم أحوال إن شاء الله أنا أخذها ببساطة وأنا أحلها.